مما أريد أن أضيفه على هذه المحاضرة والكلمة الجميلة من أخينا الشيخ محمد حفظه الله تعالى، أن الباعث على الجرح والتعديل هو تقوى الله، والخوف على شريعة الإسلام من تسلق أهل البدع والأهواء عليها ليشوهوها. وإذا كان هذا هو المنطلق وهو المقصد من الجرح والتعديل، فإن القائم به يجب عليه أن يتقي الله تعالى فيه، وأن يجعل الله تعالى مقطع عينيه عندما يريد أن يجرح شخصا من الأشخاص أو يجرح جماعة من الجماعات. فتقوى الله لا بد أن تكون مقطع عينيه، فليعلم أنه مسؤول غدا أمام الله تعالى عن الشخص الذي جرحه أو زكاه، وعن الجماعة التي جرحها أو زكاها. فإن كان قد زكاها بهوى أو طعن فيها بهوى أو زكى الشخص بهوى أو طعن في الشخص بهوى أو ما شابه ذلك مما ينافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، فويل له ثم ويل له. أضل عباد الله باسم الجرح والتعديل وباسم الغيرة على شريعة الإسلام.